أي يا أيامن تنافستم من أجل رحيق الدنيا، اتركوا التنافس من أجل رحيق الدنيا وتنافسوا في رحيق الآخرة وتنافسوا في رحيق الجنة. فده يعني اسلوب تقديم الاختصاص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس ده من النفس. غير وجهة نفسك، نعم، غير وجهة طموحك. بدل ما انت بتحلم بدنيا فانية، احلم بالآخرة، اتعب عشان الآخرة، تنافس عشان الآخرة. لماذا لا نحمل هم الآخرة؟ لأن احنا مش عارفين ايه الآخرة. لان احنا يعني ربنا بيقول بل ادارك علمهم في الاخره. هم ما عندهمش معلومات حقيقيه. هو عارف ان في جنه، هم بيتقالوا ان الجنه دي شويه خضره وميه، بيتقالوا ان النار ده حته حريقه. هو مش متخيل يعني ايه جنه، هو مش متخيل يعني ايه نار. هو لو تخيل ان الجنه دي عامله مثلا زي بيفر هيلز مثلا، او الجنه دي عامله زي نادي الجزيره مثلا، هيموت عليه. لو تخيل ان الجنه دي عامله زي مارينا او جولف بورتو او مراسي او سيد عبد الرحمن او شرم، لو تخيل ان الجنه دي عامله زي فندق سبع نجوم، هيموت عليها. هو مش متخيل الجنه اصلا. هو لو قال ان الجنه دي زي النادي، زي ما دفع في النادي عشرات الالوف عشان يشترك فيه كل سنه، هيدفع عشان الجنه. انما الناس للاسف الشديد يعني لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك ايه؟ غطائك. يعني ايه غطائك؟ كل واحد فيه حاجة عمياء على انه يرى الاخرة. في واحد الغطى بتاعه الفلوس، في واحد الغطى بتاعه معصية غارس فيها، في واحد الغطى بتاعه الطبقة، طبقتي ومستوايا ومنظري وكل ده. اللهم أنين بصيرتنا. ممكن نقف في حلقة مع حتة فكشفنا عنك غطائك بإذن الله. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. التسنيم هو ايه يا شيخنا؟ التسنيم دي أعلى عين في الفردوس الأعلى. أعلى عين في الجنة، عشان كده سنام الجمل هو أعلى الجمل. فتسنيم دي عين المقربين الصادقين ان شاء الله. ده اسم العين. مزاجه يعني ايه بقى؟ يعني تلاقي في فرخه في محل تقول له الفرخه المشويه بكام، يقول لك مثلا ب 35 جنيه. وتلاقي محل تاني يقول لك مش عارف الدجاج الامريكي يبيع لك الفرخه ب 150 جنيه. ليه؟ يقول لك بالخلطه السريه. الخلطه السريه دي اللي هي المزاج بقى. اللي هي المزاج. يعني المزاج ده اللي هو التفنن، الابداع في ما ستاكله وما ستشربه في الجنه. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. مش يشرب منها، يشرب ايه بها. لو الباء دي بقى المصاحبه، يبقى يعني ايه؟ انت شفت المحلات اللي بتبقى مثلا ايه في اماكن معينه راقيه بقى، ومش عارف ارض الجولف فين، تلاقي المحل تيكاوي، الشباب ييجوا يوقفوا العربيه، يقوم ينزل الازاز، يجي لهم بالصواني يعلقوها على الازاز، يشربوا وياكلوا، والشباب كلهم عربياتهم واقفه، واقفين يضحكوا ويتكلموا مع بعض. يبقى القضيه مش اكل وشرب بس. اللي بيودي الشاب المحل ده ايه؟ الجو الاجتماعي، وليس فقط الاكل والشرب. جو البهجه، جو الفرحه، جو الانس، جو ان صاحبه فلان وانتمه فلان وصاحبتها فلانه وقاعدين ياكلوا ويشربوا ويضحكوا مع بعض. جو الحياه الاجتماعيه يشرب بها المقربون. يعني مش معناه ان الجمال بس جمال العين، جمال الحياه الاجتماعيه في الجنه، جمال الانس والفرحه وجو البهجه في الجنه. عينا يشرب بها المقربون. يبقى النعيم ده نعيم مين؟ المقربين. نعم. يبقى 99% او 95% من ايات الجنه في القران لا تصف عموم نعيم اهل الجنه، وانما تصف نعيم السابقين فقط. الناس بتقرا الايات دي ومتلان الايات دي ايه عادي، يعني خلاص ان شاء الله جنه جنه ان شاء الله. الكلام ده ناخده، هتاخده مين يا عم الجنه؟ الكلام ده له ثمن. الكلام ده ثمنه ان تتقرب الى الله حتى تصبح من المقربين. نعم. يعني ربنا قال يشهده المقربون، وبعد كده عينا يشربوا بها المقربون. الكلام ده له ثمن. الكلام ده حال اهل الفردوس الاعلى. والفارق ما بين الفردوس الاعلى وعموم الجنه كالفارق ما بين الجنه وبين الدنيا ان شاء الله. يعني فده التطفيف. نعم. يعني سوره المطففين لا تتحدث فقط عن التطفيف في ميزان الزيت والسكر، وانما هنا التطفيف في ميزان الدنيا والاخره. نعم. اعرفوا قدر الاخره، وبعد كده التطفيف في ميزان الحق والباطل. ان الذين اشربوا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون. لما اديني بقول مضحكه، لما اديني بقول تريقه استهزاء، والمتبرشه هي اللي تدخل الجامعه ضرب لها تعظيم سلام، والملتزمه يبقى هي اللي تطفيف في ميزان الحق والباطل. الناس مش مقدره قيمه الحق. تطفيف في ميزان الطاعه والمعصيه. يبقى المطففين دول مش بس الناس اللي طففت في الدنيا، ولكن الناس اللي طففت في الدين. ومن هنا يا شيخنا اسال سؤال، لماذا اصبحنا الان نقله في المعصيه؟ اصبحنا نقله في المعصيه. والله هي يعني للاسف الشديد، للاسف يعني في كلام ممكن يبقى صعب شويه ولكن ما نقدرش نقوله. كان يعني احنا بنقلب في المعصيه. انت فضلت، انت عارف اما فضلوا يكلموك عن الفنانين لحد ما حبتهم، اما فضلوا يكلموك عن الفلوس لحد ما حبتها، خلاص بدأ في قلبك. احنا عايزين نفضل نكلم الناس عن ربنا لحد ما يحبوه، عايزين نفضل نكلم الناس عن القران واعجاز القران لحد ما يحبوه، عايزين نفضل نكلم الناس عن الجنه لحد ما يحبوها. الناس مش الفت المعصيه، الناس فضل يزين ليها يزين ليها يزين ليها لحد ما ظنت خلاص ان دي اجمل حاجه في الدنيا ودي اجمل حاجه في الحياه. احنا عايزين بقى نوري للناس جمال الطاعه الحي وجمال القران الحي. ازاي القران يغيرنا؟